أما في الخضار فيوزع بكثرة في مكة والرياض، فعندما منعوا كتابي من قالوا سوف نمنع كذلك كتاب في الخضار، لكنهم ما فعلوا ما فعلوا. الله أكبر. لما راح أخونا عصام يجيب كتاب وهو إعلام عن الإنصاف عن السقاط، اشترطوا أن يقيم كلمة فضيلة الشيخ الألباني، اشترطوا، واللي هو طبعا كلمة كذبة عن مين؟ عن السقاط، شيل هذه الكلمة تيجي مراجعة، فراح لهم وحمل كتابه اللي هو ترجم على الشيخ الألباني، قالوا هذا كان قديم الآن غير. يبدو أنه مدعوم أو مدعم من صفيفة الحجاز. أكيد هو ظاهر أنه أصله صوفي يدوره يعني رسالة ما أدري أنت مطلع عليها ولا لا، خاتمة الشيخ محمد نصيف رحمه الله. أيوة. نتعرض هنا أخيرا لبيت السقاط، وقد جاء في ديوان شعر للسيد عبد الرحمن ابن عبيد الله السقاط الذي يسميه أصدقاء مفتي حضرموت، وطبع الديوان مشروحا من ولده السيد حسن السقاط، طبعا ليس هذا، يمكن يكون من آبائه أو أجداده، ويشتمل الديوان على قصائد شركية، والذي صحح الديوان الشيخ حسنين مخلوق مفتي الديار المصرية سابقا، وطبع في مطبع لجنة البيان العربي القاهرة، وطبع الديوان على نفقة أخوين في الدار، سمي على الطبعة الأولى ثم أخفي اسمهما في الطبعة الثانية، لم يذكر أنهما طبعاها، وصرف المال الطيب في شيء طيب مخلوق عليهما، وفقنا الله جميعا لطاعته وحفظنا من معصيته. وفي الديوان المذكور قصيدة موجهة من السيد عبد الرحمن السقاط لإمام اليمن يحيى حميد الدين رحمه الله، وجواب الإمام عليها أقتطف الأبيات الآتية من صحيفة 449، علنا نسب عداكم فعليهم لعن الإله على الدوام مكررا، كيف النجاة لخصمكم إن جئتم يوما عساد مع البتول المحترم. جواب الإمام يرد عليه الفضل، والسنة الغراء نقفو إثرها، أكرم بسنة خير من وطئ الثرى، لا نرتضي نحل الروافض مذهبا، وكذاك لم يكن مثل جهل مجبرا او ايش مجبرا. نعم، رفع الظاهر البيت هذا بيت سقاط صوفيين يعني مريب في الشرك في الضلال. انا ظننت الاول يكون هذا حسن السقاط الذي يشرين به هنا له علاقة بهؤلاء. طبعا شيخنا هو لما يذكر نسبه يذكر منهم هؤلاء. اي نعم. جدي علوي فلان ابن صاحب كتاب كذا وصاحب كتاب كذا. صحيح. فشيخنا ذكر لي أحد الشباب شغلية. أحد الشباب كان من جماعة الثقافة. أذكر لأخ والأخ ينقل لي يعني في واسطة النص. أنا الحمد لله هاي حاملها لأن محمد بن عبد الوهاب قال لنا عن الأسماء. ولأنه قتل أحد أجداده سيد سهيل بن بطولها حسن بن علي بن هاشم بن أحمد بن علوي ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن كذا كلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.